اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم وحسد شديد وعيون نظرت، أبطلها كلها كلها كلها يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحر طلاسم، أبطل يا ربنا سحر طلاسم في الوالدة وأولادها، أبطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة، أبطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة، أبطل سحرا أسودا اعتمد على الطلاسم والشعوذة. أبطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة، عظم عظم عظم بسحر عظيم باستغاثة الشياطين الظالمين، قوي وعظم باستغاثة الشياطين والمرادة. أبطل يا ربنا هذا السحر على الطلاسم والشعوذة، على الطلاسم والشعوذة. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر على الطلاسم والشعوذة أسودا أسودا، أبطل يا ربنا هذا السحر أسودا على طلسم على طلسم، على خطوط عرضية على خطوط طولية. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا على طلسم، أبطل سحر طلاسم وشعوذة. اللهم أبطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة، اللهم أبطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا في بطونهم، أبطله يا ربنا في قلوبهم، أبطله يا ربنا على عقولهم، أبطله يا ربنا على أحاسيسهم ومشاعرهم، أبطله يا ربنا في بيوت كانوا فيها، أبطله يا ربنا في ورق، أبطله يا ربنا منقوشا ومحفورا، أبطله يا ربنا منقوشا ومحفورا ومنحوتا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر بالدم مكتوبا وبالآيات محاطة منكوسة ومطموسة ومحرفة وبآيات القرآن. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، سحر طلاسم وشعوذة من سحر الصوفية، من سحر الصوفية الظالمين، من سحر الرافضة، من سحر الشيعة والصوفية، من سحر عبدة الشيطان، من سحر عبدة الشيطان. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا سحر طلاسم، طلاسم وشعوذة، طلاسم وشعوذة بالوالدة وأولادها. أبطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما منذ الطفولة، منذ الولادة، منذ الولادة، منذ المهد، منذ المهد. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، كبر بكبارهم، كبر بكبارهم، عظم بكبارهم، عظم بكبارهم. اللهم أبطله يا ربنا في البطن تلوى، أبطله يا ربنا يجري في الدم، أبطله يا ربنا يسري في العظم. اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه الأسعار، أبطلها يا ربنا محكونة، أبطلها يا ربنا محكونة، أبطلها يا ربنا محكونة، أبطلها يا ربنا مرضوعة. رضعوها من أمهم، رضعوها من أمهم، رضعوها من أمهم، وتجري في دمائهم وتسري في عظامهم. اللهم أبطل هذه الأسعار، استهدفوا بها الأم والأولاد حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، وهوى وعشقا وعذابا ونكالا، ونكالا وعذابا. اللهم أبطل هذه الأسحار، سحر طلاسم، طلاسم، طلاسم وشعوذة، طلاسم وشعوذة، طلاسم وشعوذة، طلاسم وشعوذة. أبطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة، طلاسم وشعوذة. فطر يا ربنا هذه الأسحار. طلاسم وشعوذة، طلاسم وشعوذة، طلاسم وشعوذة، فطر يا ربنا هذه الأسحار على طلاسم، على أشكال هندسية، على أشكال هندسية، على أشكال هندسية، وعلى الأرقام. اللهم أبطل هذه الأسحار، أبطل يا ربنا السحر على طلاسم، طلاسم وشعوذة، طلاسم وشعوذة يا ربنا، وعزائم ورقا شركية، وعزائم ورقا شركية، وعزائم ورقا شركية. الله أكبر، أبطل يا ربنا هذه الأسحار على الطلاسم، طلاسم، طلاسم وشعوذة، طلاسم وشعوذة، طلاسم وشعوذة، أبطل على طلاسم، طلاسم وشعوذة في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، على الوالدة، على الوالدة وذريتها، على الوالدة وذريتها، في الوالدة وفي ذريتها، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة وفي ذريتها، في الوالدة وفي ذريتها، في الوالدة وفي ذريتها، في الوالدة وفي ذريتها. اللهم أبطل على طلاسم، طلاسم، طلاسم وشعوذة في الوالدة وفي ذريتها، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة وفي ذريتها، في الوالدة وفي ذريتها، في الوالدة وفي ذريتها. اللهم أبطل هذا السحر العظيم في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة وفي ذريتها. اللهم أبطل سحر طلاسم، طلاسم وشعوذة في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، أسحار طلاسم وشعوذة، وشعوذة صامتة، صامتة، أسحار صامتة، صامتة، صامتة، صامتة، صامتة، قوية عظيمة وقديمة، قديمة، قديمة، قديمة، قديمة، قد عفى عليها الزمن، قديمة، قديمة، على سحر طلاسم، طلاسم وشعوذة، طلاسم وشعوذة، وعزائم ورقا شركية، وعزائم ورقا شركية، وعزائم ورقا شركية. اللهم أبطل الأسحار يا ربنا، أبطلها يا ربنا في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة والأولاد، في الوالدة وفي الأولاد، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، على رأسها، على جسدها، على رأسها، على جسدها، على اسمها، على اسمها واسم أمها، على اسمها واسم أمها، وفي دمية، في دمية تحكيها وتعنيها، وفي دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في ملابسها، في ملابسها، في ملابسها، في أشيائها، في أشيائها، في ملابسها، في ملابسها، في عباءتها، في عباءتها، في عباءتها، في ملابس النوم، في ملابس النوم، في ملابسها الداخلية، الداخلية، في قمصها، في قمصها، في قمصها. اللهم اقرا لي الاسحار يا ربنا في نعالها المسروقه، في نعالها المسروقه، في نعالها المسروقه، في نعالها المسروقه، في نعالها المسروقه، في نعالها المسروقه. اللهم اقرا لي الاسحار في نعالها المسروقه، في نعالها المسروقه، اثرت على الوالده، فسرت على الأولاد، فسرت على الوالدة والأولاد. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، اللهم أبطلها في الوالدة وفي الأولاد، في الوالدة وفي الأولاد. أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطل سحر الطلاسم والشعوذة. اللهم أبطل هذه الأسحار على الطلاسم والشعوذة، على الطلاسم والشعوذة، على الطلاسم والشعوذة، على نجمة الخماسية، على نجمة السداسية، على نجمة، نجمة، نجمة، نجمة، نجمة، نجمة. اللهم أبطل هذه الأسحار يهودية، سحر يهودي، سحر يهود، سحر يهود. اللهم أبطل سحر اليهود، سحر يهود، سحر يهود، سحر عبدة الشيطان، سحر عبدة الشيطان. اللهم أبطل سحر عبدة الشيطان، اللهم أبطل سحر عبدة الشيطان. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم، أحاطت بهم، أحاطت بهم، أحاطت بهم، أحاطت بهم، أحاطت بهم، أحاطت بهم، أحاطت بهم، أحاطت بهم، على التعطيل. لا زوج ولا ولد، لا زوج ولا ولد، ولا رزق رغد، ولا راحة أبد، ولا رزق رغد، ولا راحة أبد. اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا واحد يا قهار. اللهم أبطلها يا ربنا في الوالدة وفي الأولاد، في الوالدة وفي الأولاد. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار على الطلاسم، على طلسم، على طلسم عظيم، على طلسم عظيم، يخدمه، يخدمه، يخدمه ساحر عظيم، ساحر عظيم، وعليه ملك من ملوك الجن والشياطين، وعليه ملك، ملك، ملك، ملك من ملوك الجن والشياطين، ملك من ملوك الجن والشياطين، يحرس هذا، يحرس هذا الطلسم، يخدم هذا الطلسم، يأتي على هذا الطلسم، يأتي على هذا الطلسم. اللهم أبطل هذا السحر العظيم على طلسم، على طلسم، على طلسم، على طلسم. أبطل يا ربنا هذا السحر على نجمة، على نجمة، على نجمة، على نجمة، على مربعات، على معينات، وعلى دوائر، وعلى دوائر، سحر على دائرة، على دائرة، وعلى مربع، وعلى مثلث، وعلى مثلثين في بعض، وعلى مثلثين في بعض، وعلى وعلى مثلثات في بعض، وعلى مثلثات في بعض. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، اطر يا ربنا اسعنا على الطلاسم على الطلاسم على الطلاسم على الطلاسم في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة اقص على الطلاسم في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة فيها اسعار عظيمة فيها أسعار عظيمة قوية شديدة على آلامها وأوجاعها وعلى ضرها اللهم أطر أسعارا فيها لذريتها أطر أسعارا فيها لذريتها أطر أسعارا فيها لذريتها أطر أسعارا فيها لذريتها صامتة صامتة صامتة قوية عظيمة شديدة متينة على دمها على دمها على دمها على دمها على دم حيضها على دم نفاسها يا ربنا يا ربنا أطر هذه الأسعار يا ربنا في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة وفي الذرية في الوالدة وفي الذرية فضل يا ربنا ذي الأسعار في الوالدة في الوالدة في بطنها في رحمها في بطنها في رحمها في بطنها في دمها في دمها في دمها في عظامها في عظامها يا ربنا في أحشائها وأمعائها ومسالكها ومسالكها يا ربنا في راسها وفي راسها وعلى عقلها وذهنها وإدراكها وعلى وعلى ذاكرتها اللهم أطر هذه الأسعار على طلاسم على طلسم على طلسم أطر سحر طلسم أطر سحر طلاسم أطر يا ربنا سعر طلسم أطر يا ربنا سعر طلاسم اللهم أطر الأسعار يا ربنا على حسد وحقد على ظلم وانتقام وعلى عداوة عداوة للوالدة وذرية فيها عداوة شديدة عداوة شديدة عداوة شديدة للوالدة وذرية فيها اللهم أطر سعر طلسم اللهم أطر سعر طلسم اللهم أطر سعر طلسم اللهم أطر يا ربنا سعر طلاسم اللهم أطر يا ربنا سعر طلاسم اللهم أطر يا ربنا سعر طلاسم فيها في فيها فيها كتب سحرية أطر سحرا عظيما على كتب سحرية على كتب سحرية مكتوبة باليد مكتوبة باليد مطبوعة مطبوعة أطر يا ربنا هذه الأسحار على على طلاسم على طلاسم أطر يا ربنا هذه الأسحار على طلاسم على طلاسم في الوالدة وفي أولادها اللهم أطر سحر طلسم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطر يا ربنا سحر طلسم على نجمة على نجمة على نجمة الشيطان على نجمة الشيطان وعلى صلبان وعلى صلبان النصارى وعلى صلبان النصارى اللهم أطر هذه الأسحار اللهم أطرها يا ربنا اللهم أطر هذه الأسحار قوية متينة عظيمة شديدة على التعطيل لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد ولا راحة أبد اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة اللهم أبطلها على اليأس اللهم أبطلها على البؤس اللهم أبطلها يا ربنا حائلا بينهم وبين ما ينفعهم حائلا بينهم حائلا بينهم وبين القرآن حائلة بينهم وبين القرآن والسنة حائلة بينهم وبين ما ينفعهم في الدين والدنيا والآخرة اللهم أطر هذه الأسحار اللهم أطرها يا واحد يا قهار أطر يا ربنا أسحارا عظيمة يا ربنا عذابا مهينا يا ربنا نكالا عظيمة اللهم أطر هذه الأسحار اللهم أطرها يا واحد يا قهار قوية متينة عظيمة شديدة اللهم أطرها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها مربوطة بسرة بطن الوالدة مربوطة بسرة بطنها مربوطة مربوطة باسمها واسم أمها مربوطة مربوطة بآثارها بآثارها بنعالها وما سرق منها بنعالها وما سرق منها اللهم أبطل هذه الأسحار اللهم أبطلها يا ربنا لبستها اللهم أبطلها يا ربنا دهنت بها اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها أكلتها وشربتها اللهم أبطل هذه الأسحار في الوالدة على الطلاسم على الطلاسم على الطلاسم والشعوذة اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل اطرش على طلاسم طلاسم طلاسم طلاسم اللهم اطرش على طلاسم طلاسم في الوالد في الوالدة وفي ذريتها في الوالدة وفي ذريتها في الوالدة وفي ذريتها اطرس على طلاسم طلاسم وشعوذة طلاسم وشعوذة اللهم أطل هذه الأسحار اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا على قهرهم يا ربنا على كسرهم يا ربنا على ضرهم يا ربنا على غلبتهم يا ربنا يا ربنا اطل هذه الأسحار من أسحار الصوفية من أسحار عبدة الشيطان من أسحار اليهود اليهود والنصارى من أسحار اليهود والنصارى اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها في الوالدة اللهم أطلها في الوالدة وفي ذريتها، في الوالدة وفي ذريتها، في الوالدة وفي ذريتها، وفي بيت قديم كانوا فيه، وفي بيت كانوا فيه، وفي بيت كانوا فيه، وفي بيوت بيوت بيوت بيوت بيوت عمل لها، عمل للوالدة ولذريتها الأسحار فيها. اللهم أطلها في الأسحار، في بيوت في بيوت في بيوت هناك، في بيوت هناك، في بيوت هناك، في بيوت هناك، في حي آخر، في حي آخر، في حي آخر، في حي آخر، في حي آخر. هربوا من قربه، هربوا من قربه، هربوا وشردوا، هربوا وشردوا. اللهم أطلع إلى أسحارها، هربتهم وشردتهم يا ربنا من تلك المنطقة، من تلك، من ذاك الحي يا ربنا، من تلك البيوت المسكونة، من تلك البيوت المهجورة، من تلك البيوت المليئة بالأسحار. الله أكبر، الله أكبر. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها إلى أسحار، اللهم أطلها يا ربنا على أجسادهم، على أجسادهم، على أجسادهم، على أجسادهم، على أجسادهم. اللهم أطلها في أجسادهم، في أجسادهم. اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها. قوية متينة، عظيمة شديدة. اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا ذي الأسحار، اللهم اطلها يا واحد يا قهار، اطلها يا ربنا متينة، اطلها يا ربنا سميكة، اطلها يا ربنا عظيمة، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا ستتجدد، اطلها يا ربنا ستتجدد، اطلها يا ربنا ستتنقل، اطلها يا ربنا ستتجدد، اطلها يا ربنا ستتنقل، اطلها يا ربنا في الجسد، اطلها يا ربنا على العقل، اطلها يا ربنا على الذهن، اطلها يا ربنا في الذاكرة، اطلها يا ربنا على الحظ، اطلها يا ربنا على النصيب، اطلها يا ربنا على الحظ، اطلها يا ربنا على النصيب، اطلها يا ربنا فيهم، اطلها يا ربنا عليهم، اطلها يا ربنا فوقهم، اطلها يا ربنا تحتهم، اطلها لباسا لهم، اطلها يا ربنا لباسا لهم، اطلها يا ربنا رداء عليهم، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا تكسوهم، اطلها يا ربنا تكسوهم، اطلها يا ربنا سماء لهم، اطلها يا ربنا ارضا لهم، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا سوارا عليهم، اطلها يا ربنا جدرانا، جدرانا من حولهم، اطلها يا ربنا جدرانا من حولهم. اللهم اطلها ربطتهم، اللهم اطلها قيدتهم، اللهم اطلها يا ربنا في الوالدة، اللهم اطلها يا ربنا في الوالدة، اللهم اطلها يا ربنا في الوالدة، اللهم اطلها يا ربنا على الطلاسم، اللهم اطلها يا ربنا على الشعوذة، اللهم اطلها يا ربنا على الطلاسم والشعوذة، اللهم اطلها على الطلاسم والشعوذة، اللهم اطلها يا ربنا على الطلاسم والشعوذة، اللهم اطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة، اللهم اطلها يا ربنا على الطلاسم والشعوذة، اللهم اطلها يا ربنا، اطل هذه الأسحار يا ربنا، اطلها يا ربنا ستتجدد عليهم، اطلها يا ربنا منثورا عليهم ومنشورا عليهم يا ربنا ومذرورا عليهم. اللهم اطلها تتبعهم، تتبعهم بالليل والنهار، اللهم اطلها يا ربنا تتجدد عليهم بالليل والنهار، اللهم اطلها يا ربنا تتبعهم بالليل والنهار، اللهم اطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا لا زالت قوية، اللهم اطلها يا ربنا فولاذية، اللهم اطلها يا ربنا بهم محيطة، اللهم اطلها يا ربنا عليهم، عليهم ومعهم وفيهم وحولهم وبينهم وبينهم. اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطلها يا واحد يا قهار، اللهم أطلها يا واحد يا قهار، اللهم أطلها يا واحد يا قهار، اللهم فكها يا واحد يا قهار، اللهم أطلها يا ربنا تجري في دمائهم، اللهم أطلها يا ربنا في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، وفي المزرعة، وفي المزرعة، اللهم أطلها يا ربنا في جحر، اللهم أطلها يا ربنا في حفرة، اللهم أطلها يا ربنا في حفرة، اللهم أطلها يا ربنا في جحر، اللهم أطلها يا ربنا في بئر، اللهم أطلها يا ربنا في بئر، اللهم أطلها يا ربنا عبر الكواكب والنجوم، عبر الكواكب والنجوم، اطل سحنا عبر الكواكب والنجوم، اللهم اطل سحنا على الشمس والقمر، على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر، اللهم اطل سحنا على الكواكب والنجوم، سحر الكواكب، الكواكب، الكواكب والنجوم، يا ربنا اطل يا ربنا سحر طلسم، اطل سحنا على طلسم، على طلسم، على طلسم، على طلسم معدنية، على طلسم معدنية، معدنية معدنية، على طلسم معدنية، اطل اسحارا ادخلوها في اجسادهم، ادخلوها مع افواههم، ادخلوها مع افواههم، ادخلوها مع أفواههم، اللهم أطل أسحارا فيهم يا ربنا، في البطن في البطن مربوطة، في البطن مربوطة، في البطن مربوطة ومعقودة، وفي الأحشاء معقودة، وفي الجوف مخدومة ومحروسة ومحروسة، اللهم أطل هذه الأسحار، أطلها يا ربنا، عظمت بكبرهم، كبرت بكبرهم، اللهم أطلها يا ربنا ربطت، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا لا زالت قوية، اللهم أضعفها يا ربنا، ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، الله أكبر، أطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة، أطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة، أطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة، أطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة، أطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة، أطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة، أطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة، أطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة، أطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة، أطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة، أطل يا ربنا أسحارا في الوالدة، في الوالدة وفي ذريتها، نفخت الأجساد، نفخت الأجساد، نفخت الجسد، نفخت الجسد، عظمت، كبرت، انتفخت، انتفخت، انتفخت، شوهت الجسد، شوهت الجسد، شوهت الجسد، اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، على الخوف، على الخوف، وعلى الهم والغم، وعلى كرب شديد، أطلها يا ربنا تتجدد، تتجدد، اطلها يا ربنا تتجدد، اللهم اطلها يا ربنا تتنقل، اللهم اطلها يا ربنا تتكون، اللهم اطلها يا ربنا بحولك، اللهم اطلها يا ربنا بقوتك، اللهم اطلها يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، الله اكبر وبطل، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذه، اطل سحر طلاسم، طلاسم، طلاسم، طلاسم، اللهم اطل يا ربنا أسحارا على خطوط عرضية، على خطوط طولية، وعلى دوائر ومثلثات، وعلى معينات، وعلى أشكال هندسية، وعلى أرقام، على أرقام، على أرقام، على أرقام، فردية، فردية، زوجية، زوجية، فردية، فردية، زوجية، زوجية، أطل يا ربنا سحرا على الأرقام، على الأرقام، على الأرقام، على الأرقام، على الأرقام، وعلى جداول، وعلى جداول، وعلى جداول، وعلى جداول، وعلى جداول، وعلى أسماء جن وشياطين، وعلى أسماء ملوك الجن السبعة، وعلى أسماء ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، وعلى أسماء ملوك الجن، وعلى أسماء ملوك الجن، وعلى أسماء ملوك الجن، وعلى أسماء ملوك الجن، وعلى أسماء ملوك الجن، وعلى أسماء ملوك الجن، اللهم أطل هذه الأسحار على أسماء ملوك الجن، استغاثة، استعانة، استغاثة، استعانة، اللهم أطل هذه الأسحار على أسماء ملوك الجن، على أسماء ملوك الجن، على أسماء ملوك الجن، على أسماء ملوك الجن، اللهم أطل هذه الأسحار على أسماء ملوك الجن، على أسماء ملوك الجن، على أسماء ملوك الجن، على أسماء ملوك الجن والشياطين، والشياطين، والشياطين، سحر طلاسم وشعوذة، اللهم أطل سحر عبد الشيطان، اللهم أطل سحر عبد الشيطان، اللهم أطل سحر عبد الشيطان، اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا يا واحد يا قهار، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها، قوية، قوية، متينة، عظيمة وشديدة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، قوية، متينة، عظيمة، شديدة، بسم الله، بسم الله، اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا، يا واحد يا قهار، قوية متينة عظيمة شديدة، قوية متينة عظيمة شديدة، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها على أسماء ملوك الجن والشياطين، على أسماء ملوك الجن والشياطين، على أسماء ملوك الجن والشياطين، على أسماء ملوك الجن والشياطين، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها على أسماء ملوك الجن والشياطين، على أسماء ملوك الجن والشياطين، اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون، اللهم أطلها، اللهم أطلها، سحر طلاسم وشعوذة، طلاسم وشعوذة، طلاسم وشعوذة، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، يا ربنا يا ربنا، على أسماء الكواكب، على المشتري، على المشتري، على المشتري وعلى الزهرة، وعلى عطارد، وعلى عطارد، اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها على الشمس والقمر، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها تتجدد عليهم بالليل والنهار، تتجدد عليهم شروقا وغروبا، تتجدد عليهم عشية وضحاها، تتجدد عليهم، تتجدد عليهم وفيهم ومعهم وحولهم، اللهم أطلها، على الطلاسم والشعوذة يا ربنا يا ربنا, وعلى دوائر وعلى وعلى وعلى أشكال هندسية وعلى أرقام وعلى أرقام وعلى أرقام زوجية وفردية. الله أكبر, وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل هذا السحر, اللهم أبطل هذا السحر, اللهم أبطل هذا السحر, اللهم أبطله يا ربنا في الوالدة وفي أولادها. اللهم أبطل سحر طلاسم وشعوذة, اللهم أبطل سحر طلاسم وشعوذة, اللهم اطرس على طلاسم وشعوذة, اللهم اطرس على طلاسم وشعوذة, اللهم اطرها في الورق في الورق في الورق في الورق, اطرها محروقة, اطرها منكوشة, اطرها محفورة, اطرها منحوتة, اطرها يا ربنا محروقة, اطرس على محروقة محروقة محروقة, اطرس على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم والصديد يا ربنا, وعلى العرق عرق عرق, اطرس على العرق العرق, وفيما اخذ وفيما اخذ سرقة سرقة ونهبا سرقة ونهبا سرقة ونهبا سرقة ونهبا. اللهم اطرها ذي الاسحار, اللهم اطرها يا واحد يا قهار, قوية متينة عظيمة شديدة, اضعفها يا ربنا واطلها, اطلها يا ربنا, اطلها يا ربنا, امسح اليهود والنصارى, امسح اليهود والنصارى, امسح المجوس, امسح المجوس, امسح المجوس, عبدة الشيطان, عبدة النار, امسح المجوس, عبدة النار, عبدة النار, عبدة النار. اللهم اطرحنا على النار, اللهم اطرحنا على النار, على النار, على النار, على النار, على النار, على التراب, اطرحنا على التراب, اطرحنا على التراب, اطرحنا على الهواء, اطرحنا على الهواء, اطرحنا على الماء, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطرح هذه الاسحار يا ربنا, ارطلها يا ربنا, ارطلها يا ربنا في الوالدة, ارطلها يا ربنا في الوالدة وفي أولادها, في الوالدة وفي أولادها, تعطيلا تعطيلا وربطا وربطا, حسدا وحقدا وظلما وانتقاما يا ربنا, وعذابا ونكالا. اللهم ارطل هذه الأسحار يا ربنا, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله قوي, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله معنا, إن الله معنا, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله معنا, إن الله قوي, إن الله سيبطله, إن ذلك على الله يسير, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن ذلك على الله يسير. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر, اللهم أطر يا ربنا ذاك السحر, اللهم أطره على الطلاسم والشعوذة, اللهم أطره على الطلاسم والشعوذة, اللهم أطره يا ربنا كيدا, اللهم أطره يا ربنا مكرا, اللهم أطره يا ربنا غلبة عليهم. إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله قوي, إن الله معنا, إن ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله السحر, إن الله سيبطله السحر, إن الله سيبطله السحر, إن الله سيبطله السحر, إن الله سيبطله السحر, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله قوي, السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله قوي, السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله قوي, السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله قوي, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة، أبطلها يا ربنا تتجدد عليهم، أبطلها يا ربنا بينهم وبين الرقية، أبطلها يا ربنا بينهم وبين الرقية، بينهم وبين الرقية، بينهم وبين الراقي، بينهم وبين الراقي، بينهم وبين القرآن، بينهم وبين القرآن، بينهم وبين ما ينفعهم، بينهم وبين ما يرفعهم، بينهم وبين المال، بينهم وبين المال، بينهم وبين المال. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر على الطلاسم والشعوذة، بينهم وبين المال، بينهم وبين ما ينفعهم، بينهم وبين الزواج، بينهم وبين الزواج، بينهم وبين المال، بينهم وبين حقوقهم، بينهم وبين حقوقهم، بينهم وبين حقوقهم، بينهم وبين حقوقهم. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، بينهم وبين المال، بينهم وبين ما ينفعهم، بينهم وبين ما ينفعهم، بينهم وبين الرقية، بينهم وبين القرآن، بينهم وبين القرآن. أبطل يا ربنا هذا السحر على الطلاسم والشعوذة، على الطلاسم والشعوذة. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر على الطلاسم والشعوذة، على الطلاسم والشعوذة. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا واحد ويا قهار، اللهم أبطلها يا واحد ويا قهار، اللهم أبطلها يا واحد ويا قهار، قوية متينة عظيمة شديدة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا واحد ويا قهار، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، على على على الطلاسم والشعوذة، على طلسم عظيمة، على طلسم معدنية، على طلسم مكتوبة، مكتوب في ورقة، منحوتة، منحوتة، منقوشة، منقوشة، محفورة، محفورة، في معدن، في خشبة، في معدن، في خشبة، في الجدار، في الجدار، في الجدار، في الجدار، في الجدار، في الجدار، في الجدار، هنا وهناك، هنا وهناك. اللهم أبطل هذا السحر على سلسلة، على سلسلة، أبطل سحر على سلسلة، على سلسلة، وعلى مسمار، وعلى مسمار، وعلى إبرة، وعلى إبرة، وعلى إبرة يا ربنا، وفي دمية، وفي دمية، وفي دمية، وفي دمية، وفي دمية. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، قويا متينا، عظيما شديدا. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا على الطلاسم والشعوذة، وعلى وعلى اسم الجن والشيطان، وعلى اسم ملوك الجن والشياطين، وعلى أسماء ملوك الجن والشياطين، وعلى أسماء ملوك الجن والشياطين. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا على الأعداد، على الأعداد، اللهم أبطلها في ورقة، اللهم أبطلها يا ربنا في سبحة، اللهم أبطلها يا ربنا في خرز، اللهم أبطلها يا ربنا في جلود، أبطل سحرا في جلد، أبطل سحرا في جلد، أبطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا. اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا طلاسم، طلاسم وشعوذة، بلت فشربت، بلت فشربت، غسلت فشربت، غسلت فشربت، غسلت فشربت، قلت فشربت. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. كتبت بمداد النجس، كتبت بمداد النجس، كتبت بمداد النجس. اللهم أبطل هذه الأسحار، كتبت بمداد النجس القذر. اللهم أبطل هذه الأسحار على الطلاسم والشعوذة، أبطل يا رب سحنا على الطلاسم والشعوذة، وعلى عزائم ورقا شركية، وعلى عزائم ورقا شركية. وبطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله الولي الحميد، بسم الله الكبير المتعالي العظيم، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا الأسحار أبطل يا ربنا أسحارهم العظيمة القوية الشديدة المثينة اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها اللهم أبطلها يا ربنا على الطلاسم والشعوذة وعلى رقى شركية وعلى عزائم شركية وعلى رقى شركية اللهم أبطلها على طلاسم اللهم أبطلها يا ربنا فيهم اللهم أبطلها يا ربنا عليهم اللهم أبطلها يا ربنا معهم اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا من على الحظ والنصيب أبطلها يا ربنا على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب يا ربنا يا ربنا أبطلها لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة اللهم أبطلها يا ربنا لسوء الحظ لأجل سوء الحظ لأجل سوء الحظ لأجل سوء الحظ لأجل سوء الحظ ولأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا فدمرناها تدميرا دمر هذه الأسحار يا ربنا وأبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك أبطل يا ربنا هذه الأسحار اللهم أبطلها في الوالدة اللهم أبطلها في الذرية اللهم أبطلها يا ربنا على الطلاسم والشعوذة على الطلاسم والشعوذة في ورقة في ورقة يا ربنا وفي جلوسها يا ربنا وفي ثيابها يا ربنا وفي نعالها المسروقة وفي نعالها المسروقة وفي نعالها المسروقة الله أكبر الله أكبر وبطل وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سعر طلاسم وشعوذة أبطل يا ربنا سعر طلاسم وشعوذة أبطل يا ربنا سعر طلاسم وشعوذة اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطل سحر طلاسم وشعوذة اللهم أبطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. اللهم شفاء من سحر الطلاسم والشعوذة والعزائم والرقى الشركية. اللهم اشفهم يا ربنا شفاء للأم يا ربنا، شفاء للوالدة وأولادها أجمعين يا ربنا من هذه الأسحار القديمة العظيمة القوية الشديدة تتجدد وتتنقل ما بين الحين والآخر. اللهم اقطعها يا ربنا ومزقها يا ربنا، اصهرها وأذبها وانسفها وهدها يا ربنا، وابطلها بحولك وقوتك يا ربنا، واخرج من عليها حصن ومحصن اجمعين بحسنك الحصين المنيع المكين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.